تعمل جوله في مثلا الظهر مثلا او العصر، لأن انت بتختار وقت مميز بيكون فيه تجمع عالي، بيكون في مكان تختار مكان مميز بحيث ان ايه ان انت تكلم اكبر قدر من الناس. يبقى اول حاجه اختيار المكان والتوقيت المميزين. تاني حاجه البدايه اللي هي الدخل، اللي بنسميها ايه، بنسميها الدخل، ان انت بتبدا بدخله، بتدخل بدخله تجذب الانتباه. اللي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ولفت انظارهم اليه بشكل في غايه الاثاره. الرسول جعل يقول يا صباحا يا صباحا اوتيتم اوتيتم، ومعناها اي صبحكم الله بالعدو، اتاكم العدو. وكان بين مقصود قريش كنانة، بين قريش ومن كنانة، فالناس تقل دي ان هم ان هو يدخل لهم بدخله اللي هو ايه اوتيتم اوتيتم العدو، عشان يجذب انتباه الناس، عشان يجذب انتباه. فدي بنسميها الدخله البدايه المؤثره، البدايه الخاطفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضه من ضمن الدخله اللي صلى الله عليه وسلم جعل ينادي عليهم بطنا بطنا، يا بني فلان يا بني فلان، عشان يجذب انتباه الناس كلها. يبقى دي اسمها الدخله المؤثره. وايه في الروايه الاخيره احنا قلناها فعم وخص، يعني ينادي عليهم على العموم، بعد كده التخصيص لحد ما وصل ايه يا فاطمه بنت محمد، يا فاطمه بنت محمد، فعم وخص. ازاي بقى شوف الناس، شوف الناس استجابت ازاي لدخله النبي صلى الله عليه وسلم لما ازاي كانت الدخله مؤثره، لما كان بدايه الجوله مؤثره. شوف بقى اثرها على الناس. قال الراوي يقول فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر ما هذا. الراجل اللي ما كانش عارف يروح، من تاثره بدخله النبي صلى الله عليه وسلم، من تاثره بالدخله الخاطفه، كان بيبعت حد من عنده عشان يسمع، ليضمن النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده ليه؟ ليضمن بهذا اكبر عدد ممكن من الناس يجتمعوا له ويستمعوا لرسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخجل ولم يخف، ما خجلش ولم يخف. كنا بنتكلم في المره اللي فاتت ان احنا ما نتكسفش، لان ما نتكسفش بذات الله، ما نتكسفش ربنا سبحانه وتعالى. ان انت نازل تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، زي ما قلت لكم الراقصه بتطلع بترقص بالثلاث واربع ساعات وما بتتكسفش، المغنيه بتفضل بالخمس ساعات في الحفله وما بتتكسفش. يعني احنا المفروض ما نتكسفش، اذا كان اهل الباطل ما بيتكسفوش من باطل، فمن باب اولى احنا لا ما نتكسفش ولا نخجل مما معنى ما يحق. يبقى ثاني عنصر او من عناصر الجوله اللي هي ايه؟ بنسميها البدايه الخاطفه. انك تخطف الناس اللي حواليك، تخطف الناس، انك تجذب انتباه اللي انت بتكلمه، اسمها ايه؟ البدايه الخاطفه. وقوه الجوله ونجاح الجوله يعني في الغالب على حسب البدايه. لما بتكون البدايه خاطفه، يعني ما شاء الله يعني اكثر الناس اللي بتاثر جدا بيها في الجولات لما بنزل مع الدكتور حازم ان شاء الله، يعني ربنا يبارك فيه، بدايات خاطفه بيسجل الناس زي ما بيقولوا، بيثبت الناس. انت لما بتبدا بدايه خاطفه بتجذب انتباه اللي قدامك، ويعني هيفضل منتبه ليك طول الجوله. تالت حاجه بقى كلام الجوله. يبقى احنا قلنا كده اختيار المكان والزمان دي عامل مؤثر جدا جدا ومهم جدا جدا، انك لما تنزل تتكلم، نازله تكلمي بنت، نازله تكلمي واحده، اختار المكان المناسب وكمان الوقت المناسب. ما تجيش راح تكلمي بنت مثلا هي مثلا ماشيه مستعجله ومثلا عليها محاضره او حاجه، ما تروحش توقفيها. يعني اختار المكان المناسب والزمان المناسب. ثالث عنصر معانا كلام الجوله، الكلام بقى. فبعد ان تجمع الناس بدا النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، بدا بمثل خاطف. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جاب الناس بالبدايه الخاطفه دخل في الجوله بكلام الجوله بمثل خاطف، المثل عشان برضه يفضل جاذب انتباه الناس. يبقى ايه يفضل جاذب انتباه؟ فالمثل النبي صلى الله عليه وسلم اختاره يفسر للناس لماذا جمع. اختار مثل بيوضح لهم انا جمعتكم ليه. فقال إن مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقه العدو إلى أهله. فلو سأل سائل أنت ليه بتبدأ في الجولة بمثل، يعني لو حد سألك أنت ليه بتبدأ في الجولة بمثل، إيش معنى المثل؟ تستطيع أن تقول بكل ثقة هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ هذه الجولة بالمثل. أرأيتم اللي هو ضرب إيه الأمثال زي ما إحنا أخذناها بالتفصيل واحنا بنتكلم

ويبقى برضو من الحاجات اللي ممكن نستخدمها في التعبير عن احنا قلنا قدامك لو حس منك الحب والحرص هيسلم لك ويسمع منك. من الحاجات اللي ممكن نستخدمها الهدايا البسيطة زي بدك البونبوني الهجات اي هدية بسيطة لو قلم اي يعني من الناس اللي شفتهم يعني الناس اللي شفتهم الشيخ مصطفى العدو ربنا يجزي خير ما شاء الله ما يشوفناش غير لازم يديك هدية اي هدية يعني امبارح كنا مع الشيخ والشيخ مصطفى والشيخ حسان والدكتور احمد النقيب فالشيخ مصطفى يعني لازم يهدي قدامه فطلع الدكتور احمد النقيب فنتعلم من دي فعلا ان الهديه فعلا بتاثر اللي قدامك مهما كانت حتى مهما صغرت عشان كده الرسول بيقول تهاد وتحب وتقولها اللي قدامك يعني وانت بتديها البونبونات كده تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم تهاد وتحبه يعني دي حاجه بسيطه مش قد المقام ولكن ده تحب فهي بتعبر عن الحب. تاني حاجة من أيضا من الكلمات النبي صلى الله عليه وسلم من الكلمات اللي روية في الحديث فانطلق وخشي أن يسبكوه. يبقى قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعبر لهم عن الحب وبيعبر لهم عن أنه خايف عليهم فانطلق وخشي أن يسبكوه. فده وصف لمدى الخوف عليهم وحب الخير لهم. وصف من الحب عليهم لمدى الخوف عليهم وحب الخير لهم. يبقى كده خدنا ثلاث عناصر من تركيب الجولة قلنا أول حاجة اختار المكان والزمان اختار مكان وزمان مناسب ثاني حاجة الدخلة الخاطفة البداية الخاطفة عشان تجذب انتباه اللي قدامك ثالث حاجة كلام الجولات بتاخد فيها بتاخد كلام الجولات الأمثلة والقصص المثيرة بتاخد فيها القصص الواقعية بتاخد فيها انك الكلام الدخلة الحنية الكلام انك تحسن قدامك ان انت بتحبه وخايف عليه ده كله فيه كلام الجولة. رابع حاجة بقى ناخدها من التعامل مع العبوهات ازاي نبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع العوارض ومع الشباب لان ده معرض فيه الجولة انك بتتكلم مثلا تكلمي بنتين او ثلاثة ويحصل اي عرض يحصل اي شبهة. فايه العرض والشبهة اللي حصلت هنا في الجولة العرض والشبهة كان ابو لهب قال له تبا لك اما جمعتنا الا لهذا ان الرسول تعامل مع العرض ازاي لم يلتفت ولم يرد ولم يتوقف ولا كأنه سمع حاجة لم يلتفت ولم يرد ولم يتلف ولم يتوقف. ومن هذا نتعلم الا تعطي لاحد الفرصة ان يقاطعك ما تخليش حد قدامك يقاطعك لازم تقلب الكلام. فمن اكبر ومن اكبر اسباب المقاطعه في الجوله اكبر حاجات اللي بتخلي اللي قدامك يقاطع في الجوله تكلم مش بسرعه لا الجوله غير الدرس الدرس بتبقى محتاج انك تتكلم ببطء وتشرح وتفصل و لازم تقول اللي قدامك لازم الكلام بسرعه. فمن الاسباب اللي بتخلي قدامك يقاطعك و يعني يعرض شبهات او عوارض انك يلاقيك ايه بتتكلم ببطء وكده فرد البطء في فرد الافكار. وعشان كده قلنا لازم نستخدم اسلوب خاطف زي ما قلت لكم كده انتوا في كلامكم ما شاء الله انا انتوا طلعتوه كلمات سريعه وخبطات هو ده اسلوب ده اسمه قاعده الاسلوب الخاطف في الجوله ان ما تزيدش الجمله او الفكره اللي انا بتكلم فيها عن 25 ثانيه نص دقيقه. انت مثلا بتتكلمي كل فكره في الجوله 30 ثانيه لا تعدى 30 ثانيه ما تجيبش طويله ما تجيبش طويل لا تخبطات بحيث ايه انك تنقل بين كل فكره وفكره وضع. ما تديش فكر ما تديش فرصه اللي قدامك انه يفكر علاوه عن انه يقطعك لان انت لو جبت افكار طويله وقعدت تسرد وتطنب في الكلام بتاعك اللي قدامك هيمل ويضطر انه يقطعك. انما لما بتكون الجمل مترتبه وبسرعه والفكره ما بتزيدش عن 30 ثانيه ما بتديش فرصه لقدامك انه حتى يفكر انه ينشغل عنك او على انه يقطع. من صور المقاطعه في الجوله من صور الحاجات اللي ممكن تقطعك وانت واقفه تعمل جوله وانت واقفه تعمل جوله مثلا تقف مع شباب تيجي عربيه مثلا من وراك مشغل اغاني بصوت عالي او مثلا تقف مع شباب مثلا في الجامعه وتعدي من جنبكم بنت مثلا متبرجه او كده فيضطروا هم ايه يبصوا عشان تقطع. دي افضل حل انك تزود من تركيزك تزود من تركيزك ومن حده نظراتك في عينيه، انك تزود من انتباهك ليهم وتبص لهم كويس، ما تنشغلش انت عنهم. فليه؟ لان انت لما المرء لما يلاقيك بتبص في عينيه هيتكسف وهيبص في عينيك، او على الاقل هيبص في الارض، مش هيبص جنبه. ويبقى قلنا عشان تقطع العيش انت ما تتفتش، ما شفتش عرب يعني مثلا مع الدجاب عالي ما تلتفتيش انت ليه. لو التفتي من باب اولى ان راعي التفت، هو الحاجه لا تلتفت. النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ما التفتش لابو لهب، يعني ابو لهب رد عليه تبا لك، ما بصلوش وقال له لماذا تقول ذلك يا عمي، انما انا لك أنا. لا ما التفتش خالص، ما قالوش يا عمي اني ابن اخاك ولماذا تقول تبا لك خالص. النبي صلى الله عليه وسلم ولا كانه سمع حاجه، ما التفتش وما وقفش، كمل. فهو ده بالظبط، انك اي عرض ما تلتفتش ليه وتكمل وبسرعه، وما تديش فرصه لاختيار المكان. قلنا الدخل خاطفه كلامك وتشكيل اللي قدامك، اللي انت بتقول اللي انت بتكلمه قدامك هتشكله على ايه. انت لازم تتكلمي عن لازم تكلمي بنت، لازم في الاخر تشكليها على حاجه، تشكليها على درس، تشكليها على مثلا على قيام الليل، تشكليها على الدعاء، تشكليها على اي حاجه. انت مش مجرد كلمتين وخلاص، لا التشكيل ده له ايه، اللي هو الحاجه العمليه اللي بنخرج بيها من الجوله. لازم تكلمي حد، لازم تشكليها في الاخر على حاجه، تشكليها على درس، تشكليها على درس، تديها اي حاجه تشكليها عليه. فالتشكيل هنا في قوله صلى الله عليه وسلم انقذوا انفسكم من النار، انقذوا انفسكم من النار. وفي هنا سؤال، لماذا لم بالتشكيل مكان معين؟ يعني مثلا انا في جولتي ما بنزل اعمل جوله بشكل قدامي مثلا على درس او على مسجد بنصلي فيه، بقول له في الاخر والله احنا بنصلي في مكان كذا كذا، وفي دروس عند كذا وكذا وكذا وكذا، او عايز يسمع يبقى يجي رقم او نتقابل في مكان الفلاني. فمثلا لم يقل لهم انا في مكان كذا من ارضاني فلياتني. ليه؟ لان صلى الله سوف ينزل اليهم مرارا وياتي اليهم في اماكنهم. يعني ايه؟ مش دي المره الوحيده، لا ده انا هاجي مره ثانيه ورابعه. ودي حاجه جميله جدا انك تعمل جوله في نفس المكان اكثر مره، انك تكرر الجوله. وده اللي بنعمله بفضل الله في الجولات عندنا، ان احنا نروح المكان اكثر من مره. يعني مقسمين كل منطقه بنروحها مثلا كل شهرين مره، برضه مش هتروح كل اسبوع ولا هتروح كل يوم، لا انت بتروح مثلا كل شهر مره المكان ده. ليه؟ عشان زور غبا تنزل حبا، عشان الناس ما تملش منك، ولكن بتكرر الزياره لنفس المكان. خد بالك ان الناس مهما تخيلت في كلامك الناس ما تتاثرش، لا الناس بتتاثر، الناس بتتاثر حتى ولو بعد حين. ليه؟ لان ربنا بيقول فاصدع بما تؤمر، ربنا بيقول اصلا فاصدع بما تؤمر. قالك من معاني الصدع في اللغه الشق، من معاني الصدع اللي هو ايه؟ المتصدع، لا تضعها شعب متصدعا متشققا. صدع يقال صرع نبات الارض، لما النبات بيخرج من الارض بقى صرع نبات، اي شق الارض وخرج منها شقها. وكان ربنا بيقول لنا صلى الله عليه وسلم يا محمد شق الباطل بالحق، انك في الجوله بتعمل شقوق في قلوب الناس، شق لحد ما الجدار الغفله اللي على قلب المدعو يتشق خالص وينفذ اليه الكلام. ده كان ترتيب الجوله سريعا، يعني بفضل الله، يعني كلام سهل الحمد لله، احنا تقريبا اخذنا معظمه واحنا في الماده قبل كده، ولكن ده كان بصوره تركيب الجوله بصوره مرتبه شويه. هحط لكم فيها بعض الكلام اللي انتم بعتوه لي ما شاء الله، يعني لان استفدت منه جدا جدا واستخدمته في، يعني بفضل الله الكلام بتاع الا فاكروها استخدمت منه كتير، استخدمته منه في الكلمات على المقابر في الاسبوع اللي فات في الكلمات على المقابر. ان شاء الله يعني برضو انا هركز في الكلام ده لان في حاجات جميله جدا، يعني من ضمن الكلام الجميل قوي فيه

خدت بالك؟ ما تحرجهاش طبعا، ما تحرجش اللي قدامك، ولكن ما تطردش معاه، تردي على الكلام، تردي على الكلام زي سيدنا موسى كده ما رد على فرعون بكلمتين ورجع ليه مضمون الجولة اللي فيه. او ممكن في تقول لها مثلا في الاخر، مثلا لو انت حسيت انها هتاخدك على هتاخدك بره الموضوع خالص، تقول لها في الاخر ان شاء الله في الاخر، في اخر الكلام هرد عليك بالتفصيل. يبقى انت من اول حاجه ما حركتهاش، تاني حاجه ان انت قلت لها اخر اخر جوله هتقف وتتكلم معاها، تالت حاجه ما تعطيش كلامك. طيب يبقى قلنا الترم الاول ارسلته على الجمعه، ما شاء الله ما شاء الله. طيب انا هتواصل مع الشيخ احمد، خليه حتى يطبعها لي طالما ان هي موجوده على ال. طب جروب المعهد ده يعني ايه؟ انا ما اعرفش ده حاجه تانيه، جروب الواتس بتاع الشيخ احمد. طيب ماشي، انا ما اعرفوش الحقيقه، ولكن انا هخلي الشيخ احمد طاهر يطبعها لي، عشان كده ان شاء الله ارتب الماده مع الدكتور حازم، لان احنا هنكتب الماده بقى باذن الله، عشان يبقى المتن بتاعنا، وان شاء الله اشتروا الامتحان يعني هيكون سهل جدا جدا. لا ان شاء الله الامتحان يكون سهل، لان مش الدكتور حازم اللي هيحطه طبعا، وطبعا مش الدكتور، الامتحان يبقى سهل ان شاء الله، لان اكيد انتم مجربين امتحان الدكتور حازم. طيب الله يعينكم. ربنا يعينكم، الله المستعان، خاصة كمان انه بيديكم التفسير، فيعني ايه انا مجرب وجرب وشوف. طيب في اي سؤال؟ لا ان شاء الله يكون سهل باذن الله. وجزاكم بالمثل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا.